بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين المستضعفين في غزة وفي كل فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس المستوى الأول، وصلنا إلى الباب الرابع، المد أحكامه وأنواعه. المد لغة الزيادة والمط، من زاد الشيء مط الشيء اللي هو المد. اصطلاحا إطالة زمن الصوت بحرف من حروف المد الثلاث، إطالة زمن الصوت بحرف من حروف المد الثلاث. عكسه القصر لغة. هل في سؤال يا بيك بيقولنا يا اذكر معاني الكلمات التالية ولا اذكر المصطلحات او تعريف مصطلحات تالية؟ تعريف تعريف مصطلحات ما في باللغة، اللغة من باب زيادة فائدة. اذا على الاغلب 99.9% في سؤال عرف المصطلحات التالية. نعم، القصر لغة الحبس والمنع. اصطلاحا اثبات حرف المد من غير زيادة عليه. قالوا حروف المد بعطيها زمنها الطبيعي. طب ما هي حروف المد احمد كمال؟ ايش واوية بس. ما هي حروف المد حلبي؟ واوية كل يا سلام، انت بلشت احسن. الالف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. جمعها العلماء في قوله تعالى نوحيها. عزام كيف يعني جرش؟ كيف يعني نوحيها جمعة أحرف المد الثلاث؟ نوحيها لأنه بالنسبة لحروف جمعة حروف المد الثلاث، جمعة حروف المد الثلاث مع الشروط، مع شروطها. كيف يعني؟ يعني الواو نو، الواو أجا قبلها مضموم، الواو ساكن ما قبل مضموم نو. نعم. الواو ساكن قبل مضموم. نعم. حي والياء ساكن ما قبلها مكسور ونوحيها. والألف ساكن قبلها مفتوح. يا سلام، إذن هذا معنى جمعتهم حروف المد. قوله تعالى نوحيها زي أوذينا وأوتينا. شرطها أن تكون ساكنة وحركة ما قبلها مجانسة لها. ما معنى حركتها؟ حركة ما قبلها مجانسة لها. كيف يعني حلب؟ الواو جانسة حركتها إيش؟ الضم. يا سلام، الضمة لما تمد الضمة تمين معك واو. إذن الواو معناها ساكنة ما قبلها حركة مجانسة لها، يعني من أصلها الضمة. يعني لو قلنا الضمة حال امتدادها بتوصلنا لوين؟ والفتحة حال امتدادها، والكسرة هذا معنى، وحركة ما قبلها مجانسة لها من نوحة. ساكن الواو ما قبلها حركتها مجانسة للواو ألا وهي الضمة. نعم، تسميتها سميت حروف مد لامتداد الصوت بها. إذا لماذا سميت حروف المد بحروف المد يا موسى؟ لامتداد الصوت بها. هل أستطيع المد في غير هذه الحروف؟ لا. مد القاف في قوله تعالى الحق، بتقول لي الحق انتهت القاف. طب مد يا قصي، بتقول لي ليس من تركيبة القاف المد. الأحرف اللي فيها مد اللي هي أحرف المد، غيرها لا نستطيع. طب ليش؟ هذا مستوى ثاني، لأنه هذه الحروف مخرجها يعني غير محقق مقدر، يعني أو يعني ليس له حيز ينتهي إليه. يعني أستطيع القول نوحيها ومد حركتين 4 15 16، ليس لها حيز معين تنتهي إليه، وإنما تنتهي بانتهاء الصوت الخارج معها أو الهواء الخارج معها. هذا لذلك قبلت الزيادة في المد، بعكس الحق انتهت القاف، الأرض انتهت الضاد، باب انتهت الباء، وهلم جر. إذن لماذا سميت حروف المد بحروف المد؟ لامتداد الصوت بها. حرفان لين، ما هما حرفان لين؟ الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. يعني شو الفرق بين الياء اللينة والياء المادية؟ أحمد كمال. الياء اللينة بيجي حرف ساكن، هي الياء ساكن وما قبلها مكتوب. أحسنت. المادية ياء وما قبلها مكسور. تقدر تعطيني أمثلة؟ نوحيها حي الياء مادية لأنه الحاء ساكنة، الحاء مكسورة والياء ساكن، صح. طب مثال على الياء اللينة؟ خير. أحسنت. ليش الياء في خير لينة؟ ما قبلها مفتوح ساكنة الياء وما قبلها مفتوح. أحسنت. إذن في فرق. إذن إجابة أحمد لما قلنا له ما هي أحرف مد لما قال ألف واو ياء، صح؟ لا، لأنه في تفصيل. عم أبو حسين، ليش ما قلنا حروف اللين ألف واو ياء؟ الألف وين راحت الألف؟ الألف ساكنة ما قبل مفتوح، ليش ما قلنا عنها لينة؟ نحول السؤال. حلب. شلون الألف دائما تيجي قبلها مفتوح؟ ألف ساكن دائما تيجي. صح كمان. صح كمان. بس الحرف أصلاً. ليس فيها حرف. لأن الألف مادية دائما. صح كمان. شوفي. أي مخرج من ما في ما مش. كمان. الألف قبلها مفتوح هي كمان مد أحرف مد. كمان. ما قلنا مرة الأصل تكون الألف لينة ومادية. لا بل يجوز فيها اثنين، بس قالوا علماء انه بدنا نعطيها اسم واحد وسمى واحد، فقالوا مين الاقوى المد ولا اللين؟ المد. فقلنا المد، فقال خلاص الف مد ثبتوها. اذا بالاصل الالف لينه لانها ساكنه ما قبل مفتوح، حرفان لين الالف الواو والياء الساكنتان مفتوح ما قبلهما، اذا بالتاصيل الالف لينه لكن جمعت اللين والمد، جمعت الشرطين، فقال علماء لا يجوز ان نطلق الاسمين على شيء واحد. طب شو الحل؟ قالوا مين الأقوى المد ولا اللين؟ قالوا المد. إذن قالوا خلاص ثبتوها ألف مدية ولا تعتبر الألف لينة. إذن أحرف المد ثلاث، ألف واو ياء ساكنة ما قبل حركة مجالسة لها، وحرفان لين الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. شرط حرفان لين أن تكون الواو أو الياء ساكنة وما قبلها مفتوح. المد الأصلي الطبيعي تعريفه هو الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به. كيف؟ إذن المد الأصلي الطبيعي هو الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به. كيف يعني؟ لا يشترط فيه سبب شيء. يعني لا بدي هالجملة، هو الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به. عشان تنطقه لازم تمد فيه قرينة عشان يكون واضح. صح كمان. هل لا بصير فتحة ولا ألف مثلاً؟ احنا بنحكي عن المد ما ندخل الحركات. لازم نعطيه حركتين. يعني صح. ممكن اهبل بس اذا ما اعطيناهوش حقه بيصير حركة مش حرف. بصير كمان. كلكم صح. لكن انا بدي اصل اللي تقول لي ما بتطلع معك الف مادية الا بالمد. يعني من اصول او من اسس حروف المد انه فيها مد. لو قلت قالوا شو صار عندنا بدل قالوا؟ بتقول لي راحت الالف. ليش راحت الف؟ لأنك ما أعطيت الألف حقها. الألف حقها كم؟ حركتين. إذن ذات الحرف لا يستقيم إلا بإعطاء الحركتين. إذا نقصت عن حركتين بصير في عندي إشكالية بالحرف. هو الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به، لو نقصته بصير عندي خلل. بتقول لي أنت ما أعطيته حقه، الألف ما بينت، ما أعطيت الحرف حقه، أنت ما أعطيت أصوله، ما أعطيت أسسه، ما أعطيت حقه، ما أعطيت بدك إياه عبيه. إذا قلت قلو صارت عندك إشكالية، حرف المد صار فيه خلل. ليش؟ لأنه ما أعطيته حقه، فرجع حركة فتحة قلو. إذن هو الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به، زي يعني لما نقول فحثه شخص سكت، الهمس إذا ما أعطيت الهمس بيصير إشكالية بالحرف. السماوات بدون ما اعطيها همس بتقول لي صارت عندي اشكاليه بالتاء. ليش؟ بتقول ما بعرف هو وقف على الالف في السماوات ولا وقف على حرف ثاني، انا ما تبعت، ما اعطى التاء حقها حتى تبين الحق. بتقول انا بعرف ان الحق بس ما اعطى القاف حقها. شو حق القاف؟ القلقله حتى تظهر. وهنا كذلك اذا ما اعطيت الالف والواو والياء الماديه حقهم راح يصير في اشكاليه بالحرف. الاخرى نقدر نحكي انه عشان ننطقها وتكون صحيحة فيها حركتين ولا فيش فيها حركات، بس حروف المد القصر والمد خاص بحروف المد. هو المد والقصر خاص بحروف المد فقط. الحروف الأخرى الحروف الثانية فيها حركتين؟ لا ما فيها، ما فيها حركتين. وإذا بنعطيها حركتين بيكون غنة، ما بيكون عندنا مد. يعني زي إن الذين، إن بنعطيها حركتين صح، لكن ليس حركتين مد، حركتين غنة. إذا المد فقط في أحرف المد، نعم، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون. يعني قالوا يا ويلتنا، قالوا الألف والواو في قالوا هل توقفت على همز؟ يعني هل جاء بعد الألف في قالوا همز أو سكون؟ لا. تقول لي لا. طب الواو جاء بعد همز أو سكون قالوا يا ويلتنا؟ تقول لي لا. إذن هذا المد الطبيعي، المد الأصل الطبيعي، بيجيك حرف مد ليس بعده لا همز ولا سكون. طب إذا أجى بعده همز أو سكون بصير حكم آخر، بصير مد فرعي. المدود قسمان، مد أصلي طبيعي ومد فرعي. إحنا الآن مد أصلي طبيعي. المد الأصلي الطبيعي أن يأتيني حرف مد ليس بعده لا همز ولا سكون. مثال يحيى وعباد الرحمن الجودي سيروا يحيي ويميت تسميته. لماذا سمي أصليا؟ لأنه أصل للمد الفرعي. ها، مد أصلي ومد فرعي بيعطيك من التسمية أنه الأصل مين؟ المد الطبيعي الأصلي، والمتفرع منه المد الفرعي. سمي طبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيد فيه ولا ينقص عن مقداره. لو سمعت واحد قال لك قلو، تقول له لا في مشكلة عندك. طب كيف عرفت عنده مشكلة؟ تقول له بتقول له أنا عربي وهي المشكلة. لا لهجات عربية بلدان عربية ممكن شيء على اللهجات اللي نسمعها، هاي مثل المغرب مثل كذا ما أنزل الله بها من سلطان. يا سيدي احنا بنحكي كالو عربي اللي احنا اللي هي لغة القرآن، اما اللهجات هذه اذا كانت تأثر بالفرنسية متأثر بالإيطالية متأثر، احنا بنحكي على الوضع الطبيعي. انه صاحب، انت لو سمعت واحد قال لك قالوا بتقول في عنده إشكالية، او انه جاي من دوري ثاني، او يعني بتحس انه في عنده مشكلة. اذا صاحب الطبيعة السليمة اللغة السليمة يعني بقول لك لا يزيد فيه ولا ينقصه، ما بزيد وما بنقص، هذا صاحب الطبيعة السليمة. لماذا سمي؟ لذلك سمي طبيعيا. شرطه أن لا يتوقف على سبب من همز أو سكون، ما بيجي بعد حرف المد لا همز ولا سكون. مقداره حركتان، مقداره حركتان. ما هي الحركة؟ طيب الحركة وحدة قياسية لتقدير زمن ما في النطق كالمد والغنة، وحدة قياسية. عبر عنه عم ابو حسين، عم ابو نضال، عم ابو حسين بقبض الاصبع او بسطه، هذا معناه حركه، هيك حركه. او مقدار النطق بحرف محرك متحرك. اه يعني هو احنا بنعطيه عباره عن وحده زمنيه مع المران ومع القراءه، بيصير لحاله بدون ما يمسك اصبعه ويصير خلص، بيصير عنده ملكي. يعني وحده قياسيه لتقدير زمن ما في النطق كالمد والغنه. المد والغنه، حروف المد قلنا في حروف مد حركتين، في حروف مد أربع حركات برواية حفص، في ست حركات. الغنة إما غنة ظاهرة حركتين، وإما غنة غير ظاهرة في غنة لكن ما بعطيها حركتين. والخلاصة الزبدة أن الألف لا تكون إلا حرف مد لسكونها وانفتاح ما قبلها دائما نحو وحالة. يعني هل من الممكن أن يأتي قبل الألف المادية حرف غير مفتوح؟ لا. بتقولي مستحيل، ما بيجي، يجب أن يكون ما قبل الألف المادية مفتوح. وأن الواو والياء تكونان تارة حرفي مد إذا جانسهما، إذا جانسهما حركة ما قبلهما نحو يحول وحيلة. يحول الواو ساكنة وما قبلها الحاء مضمومة، إذن هنا الواو مادية. حيلة الياء ساكنة والحاء مكسورة، إذن الياء مادية. بأن سكنت الواو بعد ضم وسكنت الياء بعد كسر، وتكونان تارة حرفي لين فقط إذا سكنتا وانفتح ما قبلهما نحو يوم وقريش. ما هي أنواع الواو والياء؟ قصي. أحسنت. إذن أنواع الياء ثلاث: ياء مادية، ياء لينة، والياء الثالثة المتحركة. يوجد غيرها؟ ما في. والواو كذلك الأمر، الواو مادية الواو لينة والواو متحركة، الألف مادية فقط. مادية فقط. هسه ليش مادية طيب؟ هسه الواو والياء ممكن لهم مخرج، عشان لهم مخرج آخر غير الجو. نعم. لهم حال السكون. إذا مش مادية، الياء تخرج نص اللسان، الواو من اللي ضم الشفتين. تمام؟ فهسه أنت لما تكون قبلها حركة من جنسها أصلا بس أحرك ضم الشفتين. والواو ضم الشفتين معها تخرج. والياء المخرج الكسرة نفس المخرج معها الياء. لكن طيب. الالف ما فيها مخرج ثاني اصلا الالف ما لها مخرج ثاني ممكن مع انه اللي حسب المذاهب لما حذفوا حروف المد من الجوف الحقوا الالف مع الهمزه والحقوا الواو المديه بالواو المتحركه والواو اللينه والحقوا الياء المديه بالياء اللينه والياء المتحركه انت صح يعني في عندك صح مظبوط ماشي برضه في برضه سؤال شيخ اتفضل هسه لما بتذكر لما اخذنا الاحرف المخارج اللي فيها مد اللي ما فيها مد اول كنا نحكي الالف لا مد فيها والاصل انه حرف مد يمد حركتين الاصل هيك لا لا لا احنا هسه قصدي في التعريفات بتذكر الحي والطهر وسنتصل لكم عسلكم قصدي الاول ما بنيجي بنقول مثلا الالف انه حرف لا مد فيها مر طبيعي لا لا هيك التعريف كان تذكر شيخنا يا اخوان هجاء الف فيها مد ألف. لا. ألف بس لا بس بالتعريف انه حرف مد ولا ما قال لك هو انه حرف مد لا لا في فرق الان بين اللي هو بيحكي عنها الالف ساكن مقام مفتوح هناك الف الالف هجاءها ولا همزه نعم لا في خلاف نعم. احنا بنحكي هون عن الالف المديه الساكنه ما قبل فتحه نعم. هناك في الحروف المقطعه اوائل السور بنقول الف لام ا الهمز مفتوحه وليست الال هي الحرف المد لا تحرك الالف استاذ الالف كحرف مقطع لا لا ما في لها تحريك الالف المديه لا تحرك دائما ساكنه ما قبل مفتوح همزه الوصل همزه القطع لها علاقه بالالف ولا همزات هاي همزات لذلك صارت عند ابو صهيب الاشكاليه هاي لانه هاي همزه الحروف مقطعه اوائل السور الف لام ميم ما قلت لام ميم الف همزه لام فاء كيف بدي امدها ما فيها حرف مد بعكس اللام لام الف ميم بمدها تمام واحنا قلنا مره العمود اللي تحت الهمزه صوره للهمزه والاصل لازم نقول همزه با تا ثا ما بنقول الف با تا ثا با تا ثا تمام اذا الالف العمود هاي اللي تحت الهمزه صوره للهمزه واحنا بنقول تجوزا كرسي. الف با تا ثا ولا هي همزه با تا ثا الى اخره ففي فرق بين الالف الماديه وبين الهمزه طيب واياكم المد الحرفي الطبيعي احنا من زمان كنا نعطيها المد الاصلي الطبيعي قسمان كلمه وحرف هو هاي الطبعه حاطهم يعني حوالين بعض كان زمان حاطهم ضمن الملحقات اخر ملحقات كان حاط مد حرفي طبيعي فهو مقدمها حاطه بدايه بصير يعني بلمح ربما بلمح ولكن احنا هكذا ناخذ انه المد الاصلي الطبيعي قسمان كلمي وحرفي ما معنى كلمي كلمة. جاء في كلمه قالوا كلمه وفيها حروف مد طب شو الحرفي هذا؟ هسه بنخرج المد الحرفي الطبيعي في بعض الحروف المقطعة في أوائل بعض السور ما كان هجاؤها من حرفين ثانيهما حرف مد إذا في بقولنا إنه في أوائل السور في حروف مقطعة كم عدد الحروف مقطعة؟ 14 حرفا جمعها في طرق سمعك النصيحة طرق سمعك النصيحة أو لا لا لا ما ناش فيها وصح طريقك مع السنة أو صله سحيرا من قطعك هذه اللي جاءت في التحفة إذا الحروف مقطعة 14 حرفا أكم سورة الحروف مقطعة جاءت فيها أكم سورة مين إيه صح اللي قال مين قال 29 سورة إذا الحروف مقطعة 14 حرفا تمام جاءت في 29 سورة طيب هذه الحروف مقطعة بدنا نشيل من طرق سمعك النصيحة أوصله سحيرا من قطعك بدنا نشيل منه حي طهر خمس أحرف وين جاءت حي طهر في حاميم، هاي حاميم بداية الحواميم، الحاء في حاميم. طيب الياء كاف ها يا عين صاد، هاي الياء كمان. الطاء والها طاها طاها والها في كاف ها موجودة، والراء ألف لام راء ألف لام ميم راء. هاي الأحرف هاي طهر، الحاء والياء والطاء والهاء والراء إذا جاءت في الأحرف المقطعة يكون هجاؤها من حرفين. كيف يعني حج هجاؤها من حرفين بيك؟ أحسن يعني حال النطق فيها عبارة عن حرفين، ما بقول حاء بقول حا طاء، ما بقول طاء لا طاء طاء ألف. إذن حاميم حاء حاء حاء ألف، يا كاف ها يا يا ألف، الطاء والهاء طاء ها طاء ألف وها ألف، والراء ألف لام راء. إذا ما معنى هجاؤها؟ حال النطق فيها عبارة عن حرفين، الحرف زائد ألف. طيب وهي مجموعة في عبارة حي طهر، وسيأتي تفصيل ذلك في أقسام حروف فواتح السور، يعني هو بيعطيك هون نبذة. إذا نلخص، المد الأصل الطبيعي يأتي كلميا إذا جاء في كلمة قالوا كلمة، ويأتي في الحروف المقطعة أوائل السور فقط في حروف حي طهر، وهذه هجاؤها من حرفين حاء حاء ياء طاء، حرفين. طيب إذا أجدت في أوائل السور طاها، ما نوع المدود؟ طاها مد حرفي طبيعي مقداره حركتين، هاي الإجابة. بيجيك السؤال ما نوع المد في حاميم؟ حاء مد حرفي طبيعي مقداره حركتين، تمام. ألف لام راء، الراء بتقولي مد حرفي طبيعي مقداره حركتين. هذا والله تعالى أعلم. طيب ظلت آخر معلومة، حكمه واجب، ونعني هنا بالوجوب اتفاق القراء على مده على مقداره وهو حركتان، لأنه الواجب في المد الفرعي يختلف عن الواجب في المد الطبيعي. إذا ما معنى الوجوب في المد الطبيعي؟ معناه أنه اتفاق القراء على مقداره وهو حركتان. لا لا لا لا، هذه في الفرعي. إذا ما معنى بالوجوب في المد الأصل الطبيعي؟ اتفق القراء على مقداره، هذا معنى الوجوب في المد الطبيعي، يختلف عن الوجوب في المد الفرعي الذي سنأخذه بإذن الله تعالى مستقبلا. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.